الحقيقي أو يلحق فينا الحل المعنى وضرب مشكلة لنا. قال المؤلف رحمه الله: تقرأ إمامة اللحان. اللحان صيغة بلغة على وزن الفعال، اللحان فعال يعني كثير اللحن، المراد باللحان كثير اللحن أي الذي لا يحمل المعنى. فإن كان لحنه مخيلا للمعنى فلا يصح، إما أن يكون في الفاتحة أو في غير الفاتحة. فإن كان في الفاتحة خطرت صلاته إن قدر على إصلاحه، وإن لم يقدر بطر ما يقول فقط. وإن كان في غير الفاتحة فإما أن يتعمد وإما أن لا يتعمد، فإن تعمد حرم وبطلت وإلا صح الصلاة. يبقى قوله تقرب إمامة اللحان، إن حملنا اللحان هنا على من يكبر لحنه غير المحيل للمعنى فذلك يعم الفاتحة غير الفاتحة لأن إمامته صحيحة. وإن حملناه على ما هو أعمى يعني لحنه منه المحيل للمعنى غير المحيل فيتعين أن يكون الكلام في غير الفاتحة، لأن اللحان إذا كان أو حتى اللاحن بدون مبالغة إذا لحن لحن يحيل المعنى في الفاتحة لا تصح إمامته، وإن قدر على الإصلاح لن تصح صلاته. فلكي نقتصر على الكرامة لا الإطلاق، قال الإمامة فيتعين أن يكون اللحن المحيل اللحن هنا سواء كان محيلا أو غير محيل إذا كان بالمعنى العام في غير الفاتحة. وأما الجهاد فصدق أنه لا يقطع الأمة إلا من وفي غير الفاتحة إن تعمد اللحن المحيل للمعنى حرم وبطلت صلاته، أنه يعتبر تكلم كلاما خارجا عن الصلاة. يعني لو قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أو من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء رأسا على خلق المعنى رأسا على عقل، وإنما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم الذين يخشون الله عز وجل، قدم لحق التأخير ليفيد الحصر. وتعمده في غير الفاتحة بطلت صلاته وإلا صحت، لكن يسجد للسهو وجوبا كما سبق ذلك. قال والفأفاء والتمتان عطف على إيه؟ الفأفاء عطف على إمامة والعطف على اللحام. عطف على اللحان يعني تكره إمامة الفأفاء، يعني تكره إمامة اللحان وإمامة الفأفاء إمامة التمتان هو عطف على اللحان. والفأفاء الذي يكرر الفاء احنا بنسميه ايه؟ بيتفاء صح؟ يعني في الفاء لكن هو أعم هو التام، ممكن يكون الفأفاء ممكن يكون تمتان، ونحن نقول عليه عموما وتهتم يعني يكرر الحرف كثيرا. والتمتم هو الذي يكرر التاء. طيب قال ومن لا يصلح ببعض الحروف عطف على تحقيق لحام، يعني تكره إمامة من لا يصلح ببعض الحروف. وصدق في الدرس الماضي في الخلد ان هناك فرقا بين من يبدل حرفا بحرف ومن لا يصلح ببعض الحروف، صح؟ ذكرت لكم ان بعض اخواننا من طلبة العلم قال ابدالا ذال زاين وابدالا جيم جيمة مصرية يدخل في من لا يصلح لبعض الحروف لانهم لا يستطيعون القراءة الا هكذا، وقلنا ان هذا ليس صحيحا والاستثناء معيار العموم. والاصحاب انما استثنوا ابدال الضاد راء فقط. وذكرت لكم ان بعض الاصحاب نص على هذا كابن فيروز نص على بعض الصور كابدال همزه القطع وصلا والوصل قطعا واللا الزبدي نص على الذال زايا، وهكذا نبدل الجيم جيما. بس في الفاتحة مفيش جيم صح؟ فلا يكون أمية. لكن إن تعمده في غير الفاتحة كان لحنا مقبلا للمعنى، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا متعمدا. لكن الكلام الأهم فيما يتعلق بالفاتحة الذال والذال، فهذا أمي ولا يقال إنه لا يصح ببعض الحروف. أما الذي لا يصح ببعض الحروف فكالذي يخرج القاف قريبة من الغين والجيم، يعني يقول القاف جيم قافرية جان قال يعني القال يعني ايه جان، زي الصعيد والفلاحين عندنا وزي قبائل اليمن وكثير من العرب يبدلون القاف جيما مش جيما لا جيما، ما يقولش جانا انما يقول جانا كذا ويجول. فهذا ابدال، لكن لو انه لا يستطيع ان يخرجها قافا خالصة يعني قال كده، شفت قال دي لا هي جيم ولا هي قاف، لكن لا يستطيع ان يخرجها احسن من هذا. وزي في السودان قال زين يعني. فمثل هذا يقال انه لا يصح ببعض الحروف، وان كان الحرف يخرج من اصل مخرجه لكن لا يخرج خروجا محضا، فهذا تكره امامك. قال رحمه الله وان يؤم اجنبيا فاكثر لا رجل معه، يعني يكره ان يؤم الرجل اجنبية اجنبية صفة بموصوف محذوف تقديره امرأة، يعني يكره ان يؤم الرجل امرأة اجنبية فاكثر، يعني فاكثر من امرأة، يعني امرأتان ثلاثة اربعة وهكذا لا رجل معهم. الحال لا يكون، اما ان يكون هناك خلوة او ليس هناك خلوة، فان كانت خلوة حرم فكيف يقتصر على الكرامة؟ لعشرة ثلاثة قد يؤم أجنبية وليس هناك خلوة في مكان عام وهو امرأة يصليان وحدهما، ما فيش تنازل حتى يقال انه مع الحق مع الخلوة يحرم، فالإمامة هنا لا يلزم منها الخلوة فلا يرد عليه النار، لكن ينبه على انه اذا كان ثم خلوة حرم. وقد يقال حتى مع الخلوة فالتحريم في الخلوة والكراهة في الإمامة، فالجهة المفكر التحريم عائد إلى الخلوة والكراهة عائدة إلى الإمامة. على كل حال إن كانت خلوة فهو حرام، وإن لم تكن خلوة فهو مكروه، وكذلك إن كانت أكثر من امرأة بلا رجل أو لم يكن هو محرما لهن فلا كراهة، إن كان محرما لهن فلا كراهة، وإن كان غير محرم لكن معه رجل فأكثر وهن نساء أو امرأة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه رجال ونساء. لكن إن لم يكن إلا نساء ولم يكن محرم لهن وأما هن وليس هناك خلوة فكراهة، فالكراهة ما وجه الكراهة؟ التشويش، وجه الكراهة التشويش على فكره وعقله وحديث النفس الذي يحدث به نفسه في أثناء الصلاة، فربما أشغله ذلك، فربما شغله ذلك عن إتمام صلاته والتركع فيها ونحوه. إيه هو دفع العقل؟ دفع العقل جماعة لرجل وامرأة وأكثر من باب أولى ولو أجنبي. قال أو قوما، قرر المعروف عليه ما تقولش يعني أم قوم، قوم المعصوب على هذا على أجنبية، يعني يكره أن يؤم قوم، يكره أن يؤم أجنبية أو قوم، والمعصوب على المعصوب مصوب، يبقى أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. طيب الكراهة في الإمامة ولا في الائتمام؟ الكراهة في الإمامة يعني بحق الإمام، وأما المأمومون فإنهم وإن كانوا يكرهونه بحق فائتمامهم به لا كراهة فيه، يعني أن كراهة الإمامة في نفس الائتمام. وقوله أكثرهم يكرهه بحق مفهومه أنه كان بعضهم وليس أكثر كرهه. كان بعضهم يكرهه وليس أكثر فلا كرهه. وإن كان أكثرهم يكرهه بغير حق فلا كرهه أيضا. وبالصورة الثلاثة بعضهم يكرهه بحق أو بغير حق سواء فلا كرهه. أكثرهم يكرهه بغير حق فلا كراهة له. أكثرهم يكرهه بحق فالكراهة الإمامة لا بالاهتمام. من باب أولى إذا كان كلهم يكرهه بحق. طب إيه وجه بحق؟ يعني ما مراده بقوله بحق؟ يعني يكون عنده خلل في دينه أو في عقله أو في فضله أو في أخلاقه لا يخرج به إلى درجة الفسق. إذا خرج به إلى درجة الفسق لم تصح إمامته. وأما إن كانوا يكرهونه لأنه متبع للسنة آمر بالمعروف ناهي عن المنكر فلا وجه لهذه الكراهة ولا كراهة أن يؤمه. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما يعني كغيرهما ونص عليهما لكراهة بعض أهل العلم الاهتمام بولد الزنا والجندي والشرط يعني نحن نعرف شو لأن هؤلاء في الغالب يظلمون الناس ولكن إن كان صالحا في نفسه ولا يظلم الناس شيئا فإنه لا تراه في إمامته وتصحه. قال ومن يؤدي عقد فليؤدي عقد على ولد الزنا يعني تصح إمامته. قيل يؤدي الصلاة لمن يقضيها الضمير يعود على إيه؟ يقضيها عوض الضمير فين؟ على الصلاة يعني نفس الصلاة. من يؤدي الصلاة فمن يقضي نفس الصلاة يعني يؤدي ويقضي من أداء ومن قضاء الأداء فعل العبادة الذي يقضيها المقدم لها شرعا أول مرة والإعادة فعلها ثانية لخلل أو لغير والقضاء فعلها بعد ذلك المقدم لها شرعا. فلو أن رجلا يصلي الآن المغرب أداء ونقل رجل من خارج يقضي المغرب أمس يبقى الصلاة مغرب للإمام والمأموم لكن فرق أن الإمام مؤذن والمأموم قاض فهل يصح إمامه؟ نعم لأن الصلاة واحدة. والعكس صحيح لو دخل والإمام يصلي مغرب أمس وهو يريد أن يصلي مغرب الليل فالإمام قاض والمأموم مؤذن صح إمامه به. قال ومن يؤدي الصلاة فمن يقضيها وعكسه لأن الصلاة واحدة عين الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. قال لا مفترض بمتنفل. هنا إيه بقى؟ نقدر إيه؟ لا أصلح نحن نقول لا مفترض بمتنفل نقول لا إمامة مفترض أما دول لا تصح هو مناقش المسألة عايزين نفهم الألفاظ لا مفترض بمتنفل يعني إيه لا إمامة مفترض ولا لا إمام مفترض ولا لا إيه إيه الفرق طيب أحسن نكون إخوة بجاوبه خلاص قل لي ما معنى لا إمامة مفترض بمتنفل لا إمامة مفترض بمتنفل ايه معناها؟ ما جبت الجديد لا للمأموم طب متنفل من الإمام ومن المأموم لا إمامة أما لك تاني أو ثالث أو رابع لا إمامة مفترض بمتنفل طب بلاش لا إمامة مفترض بمتنفلة ليه ممكن تكون عامله مشكلة عديها بنفسك لا إمامة مفترض متنفلا ينفع صح؟ مصدر يكون مقام الفعل مين الإمام بقى؟ سبحان الله يعني الإمام هو المفترض والمأموم متنفل فليس صحيح فليس هذا هو المراد لأن المفترض أعلم من المتنفل فعنده

فقال كجنائز، يعني لو اجتمعت جنائز تقدم على هذا الترتيب: الرجال نحوه ثم العبيد، ثم الصبيان نحوه ثم العبيد، ثم النساء. ولو كان القناه هو قناه يقدمون على النساء، يقدمون على النساء، يعني نساء خلف القناه احتمال كانوا خلفها رجل من ناحيه الامام، يقدمون الى الامام، الى الامام في الصلاه. يعني دلوقتي الامام واقف اهو، طب واحد يبقى قدامه رجل، بعدين الصبي، بعدين الخلفه، وبعدين المرأة. طب جاء بالنص الفاضي يعني في الدفن بقى، لو زاد الاجتماع ولا يجوز الا عند الضروره فعلا، يعني اذا جاءت القبله، يعني دلوقتي الاقرب القبله في الصلاه من المرأة، وهي ابعد شيء عن الامام. وفي الدفن اجعل الذي يلي القبله الرجل، اعكس يعني. قال: ومن لم يقف معه الا كافر. الان الكلام على احكام المخالفه، ودي مبنيه على ايه؟ ما مبنى هذه المسائل؟ على ان المنفرد لا يصلي في التصرف وحده. يعني لو احنا عرفناش المساله دي، مساله بطلان صلاه المنفرد، المسائل دي مش هتيجي معانا، ان هذه فرع عن كون المنفرد خلف الصف تبطل صلاته. فاهمين يا اخوه؟ يعني كم المخاطر؟ يعني يقول لك من لم يقف معه الا فلان كفى، عشان هو عنده سبب ايه؟ تبطل صلاته. لو احنا ما نقولش سبب تبطل صلاته مش محتاجين لهذه المسائل. فالكلام متفرع على بطلان صلاه الفجر. قال: ومن لم يقف معه الا كافر او امراه او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ. يعني ايه ففذ؟ طبعا يعني مش فذ، ماذا ففذنا؟ يعني في صلاه الباطل، لانه قال لك قبل كده لا تصح صلاه الفجر خلف الصف. فاعتبر هذه الصور انه يعتبر بهذه الصور فذا حقيقه ولا حكما؟ حكما، لكن اللي فات كان حقيقه، واحد واقف حقيقه لوحده، ده اسمه فذ ايه؟ حقيقه، يعني في حد واقف جنبه. لكن في واحد واقف جنبه امراه وهو رجل، فكان ما حدش جنبه، كان عشان كده بنقول ايه؟ فذ حكما، يعني بحكم الفذ وان لم يكن فذا حقيقه. فهذه صور الفذ حكما، اي بعضهم، لان هناك اكثر من ذلك. قال: وما لم يقف معه الا كذا. ايه؟ ايوه ممكن يصلي في مصر حكم، لكن قد يكون مرتدا. وردته لا تزول الا باقراره بما جحد مثلا، او بما ارتد بثمنه. وربما ارتد في الصلاه. فواقف معه كافر، يبقى كانه ايه؟ كانه لوحده، كان عبد، فهو صدر الحكم. طب نقول نافذ زي الامامه؟ لا، يتسامح في المصافة ما لا يتسامح في الإمامة، ولهذا ممكن يقف معه الأمي، لكن هل يؤمه أمي وهو قارئ؟ لا، يبقى هنا الكافر. ولما صحت صلاة الفاسد صحت مصافته. طيب ولا يقف معه إلا كافر، أو امرأة، يعني وهو رجل، لكن لو كان امرأة وهي امرأة، ده الطبيعي. أي لم يقف معه امرأة يعني وهو رجل. كمان او خنثى وهو رجل لاحتمال كونه امراه، او من علم حدثه احدهما، يعني الواقف او المصاب، يعني ذات اثنين في الصف احدهما محدث يعلم حدث نفسه او صاحبه يعلم حدثه، ففي هذه الصوره لا تصح المصاب. وكذلك النجاسه، من يعلم حدثه او نجاسته احدهما، أو صبي في فرض. يعني إذا كنت تصلي فرضا وقف معك صبي، يعني مميز غير بارد، لا تصح مخاطبته وتكون في حكم الفرد، ومفهومه أنه في النفس، يبقى تصح مخاطبته. يبقى انتبه، لو دخلت النفس وهذا الطفل عنده 10 سنين لم يبلغ خلف الصف وكانت صلاته تراويح، فما حكم هذه الصلاة؟ صحيح بالنسبة لك يعني. وما الحكم لو كانت العشاء؟ فصلاته كما قلت. قال من وجد خبزة دخلها، يعني من دخل المسجد فوجد في الصف خبزة يعني خلل متسعا يعني دخل، استحباب ولا وجوبا؟ استحبابا لو كان هناك فقر يغلب فيه، ووجوبا لو لم يحصل الجماعة إلا بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والجماعة واجب. طيب ومن وجد فرصة دخلها؟ نعم. تكتب سؤالك من جوك تكتب هذه الصورة نجيبك إن شاء الله. ومن وجد فرصة دخلها وإلا، يعني وإلا يجد فرصة، والحال أنه قد حدش معاه عن يمين الإمام، يعني فيقف عن يمين الإمام. طب ليه عن يمين؟ إذ يساره خالد واليمين هو المتعلم حينئذ، لأن مفيش حاجة تبقى وما ينفعش قدامه، فما بقاش غير يمين وشمال، والشمال لا يقع، فما بقي إلا الإيه؟ اليمين. فلو كان نرجع عن يمين الإمام أو عن يساره، فعن يمين الإمام من واحد على يمين بالفعل أو عن يساره، لأن اليمين غير خالد. خلاص يا اخوان؟ يبقى الاولاني بس هو اللي بنقوله عن يميني فقط، واما الثاني برضه جاي يدفع عن يمين، يقول له خش على اليمين او خش على الشمال، كلاهما سواء. طيب والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه يعني الذهاب الى الامام والوقوف على يمينه، قال فله ان ينبه من يقوم معه. كيف ينبه؟ التنبيه ممكن يكون بالنعناع، ممكن بالإشارة، ممكن يكون بالكلام يقول لا تأخر، ممكن يكون بالجذب. فالجذب مكروه، والكلام والإشارة والنعناع ونحو ذلك لا بأس به، المكروه أن تجذبه. طيب فإن نبهته فما ده حكم التنبيه، فما حكم إجابة المنبه؟ لا لا بأس بل مطلقا ان الانكرار حق الجاهل، فالمنبه يجب ان يرجع، المنبه يجب ان يرجع، يعني نقول له فلان ارجع وقف معايا، لكن ممكن نشوف له صوره. ايه هي؟ أحسن أن يكون الذي يلتزمه لا تفك مخاطبته إياه، يعني امرأة ارجع ارجع نحنحة إشارة تصفيق كل الطرق وما يرجعش، بل لا يجوز أن يرجع لأنه رجع كان فذا حرما، ولا كافر عارف أنه باع مذنب الدين ودخل مع المذنب، ارجع يا فلان ارجع يا فلان ارجع يا فلان، هرب من كل الدين والعياذ بالله، وعصر على الثاني ارجع يا فلان، هل يرجع؟ ما يرجعش. فالقضية ارجع يا ابي ارجع يا ابي ارجع يا ابي، في النفس يرجع وفي الفرض لا يرجع، وهكذا. قال فان صلى فجرا ركعة لم تصح، فكل ذلك المفاس ان صلى فجرا اقل من ركعة صحت، اي إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وهو فذ لم تصح صلاته، وأما إن وقف معه آخر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صح، إلا في صورة واحدة وهي ما إذا دخل والإمام رافع فخشي إن ترى حتى يدخل الصف أو مع الإمام أن تفوته الركعة، ف

الإمام. نعم. وكذا خارجه، يعني وكذا صح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارجه، إذا كان خارجه. ومين بعد كان خارجه؟ أحدهم. حتى يكون الإمام بره المسجد ومأموم جوه، ممكن يكون المأموم بره والإمام جوه المسجد. إيه؟ اصبر خلي صوره، خلي دي تسأل عنها مفردة عشان ما نشتتش الناس. يعني وكذا اذا كان احدهما خارج المسجد، يعني ادي عقيمة اني عقل بلاش مش هقول عادية خالص، اقولكم عادية. وفي هذه تفيدنا ان المسجد يعني الذي فيه الامام، لان مش المراد ان احدهما في المسجد والثاني في مسجد اخر. لو كان عقله في مسجد وكان المسجد اخر يبقى هو ده اللي لازم معنا في مسألتنا، هو ده كلامنا الان. واما اذا كان احدهما في مسجد والثاني في نفس المسجد فهي المساله الاولى. اذا لما نقول احدهما في مسجد والثاني في المسجد، فنقول ان كان في نفس المسجد فالشرط الوحيد كما يعرفون، واذا كان في مسجد اخر من جبل بن بعض ده فرد غير مسجد فهو المقصود. يعني اذا كان في مسجد واحد فالشرط سماع التكبير، واذا كان احدهما في المسجد والثاني خارج المسجد ولو في مسجد ثاني يعني، فلا بد مما قاله المؤلف هنا ان يرى الامام او بعض المأمومين. قال وكان خارجه، يعني خارج المسجد الذي فيه الامام، لو كان هو الذي في المسجد. إن رأى الإمام مقراص عباد عندي، أما الإمام ولا أما الإمام؟ عايزين نتكلم نقول معانا. يقول وكذا خرج إن رأى الإمام، نقول أما الإمام ولا أما الإمام؟ لو الإمام يبقى عايزين مفعول، الإمام رأى إيه؟ مش ده المراد. ولكن المراد إن رأى الإمام، مين اللي رأى الإمام؟ المأموم، يعني رأى المأموم الإمام. فالإمام مفعول أو المأمومين كلهم ولا بعضهم؟ إما الحاصل أن المبتدا إن كان خارج المسجد فالشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، لأن لو كان معانا يبقى تفصيل حاصل. قلت لك كده عشان الوكيل معاه بره. فإذا كانوا في مكان واحد فالشرط سماع التكبير، وإذا كانا يعني رمز المأموم في مكانين فلا بد أن يرى المأموم الإمام أو بعض المأمومين. لا ممكن يقتدي بالرؤية، وإذا فلا بد أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. أو كيف يرى؟ من باب من شباك أو نحو ذلك. فإن قال لك قائل فكيف لو رآهم ببث إذاعي مرئي والشرط موجود؟ ده شايف الإمام والمأمومين كلهم قدام كده، يبقى مرقص الكلام دي مرقص، أنه حيث كان الإمام والمأمومون في مكان صح اقتداء المأمومين بالإمام بأحد الأمرين، برؤية أو سماع، إما أن يروه وإما أن يسمعوه، وإن كانوا أو بعضهم خارج المسجد. يبقى كانوا اللي خارج المسجد يعني حتى أول جماعة رأس العام حيث لم يجتمعوا الإمام والمأمومون في مكان واحد، فلا بد من سماع، فلا بد من رؤية الإمام أو من وراءه. السماع هنا لا يكفي، فلا بد من رؤيه الامام او من وراءه، يعني بصوره اوضح بالتمثيل. لما يكون دلوقتي كلنا في مسجد واحد فالوقت الصف الاخير ده لازم يشوفني؟ مش لازم، يكفي ايه؟ سماع التكبير. يكفي احد امرين، اما ان يراني واما ان يسمعني. يعني النساء في مسجد النساء دلوقتي مش شايفيني، لكن ايه؟ يسمع يسمع ويسمع، لكن إذا كانوا خارج المسجد فهل يتبع الذي خارج المسجد بسماع صوت المكبر الصوت أو بغيره؟ لا، وإنما لابد أن يراني أو يرى بعض المأمومين قبلي. فالسؤال الآن، لو أن الصلاة مصورة ومنقولة بس مباشرة، فأنا جاب الإمام المأمومين ينفع صلي خلفه؟ هذه وجهة انه يرى الصورة مش العين، لكن لو صلى أحد بينهم تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ بينهم مش طرق، أحيانا تكون قارات وبحار وأنهار ومكان كصلاة الحرم مثلا، فلا تصح ولا ينبغي أن يكون في ذلك الخلاف. لذلك قال الشارح: وإن كان من الإمام والمأموم نظر المسجد في السفر أو طريق ولم تتصل الصفوف أي تصح فيه، أو كان المأموم سفينة وإمامه في أخرى، لم يصح الاختلاف. طيب، قال رحمه الله: وتصح خلف إمام عالم عن حكم عنه فيكون. الكلام زملته في أربع اتجاهات ذكرناها: أمام وخلف ويمين، من بقي الأعلى والأسفل. فقال: وتصح خلف إمام عال عنه، يعني من العام من النادر، الإمام أعلى والمأموم أنزل، يعني الإمام يصلي في الدور الثاني والمأموم يصلي هنا، تصح. قال: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يعني ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ذراعا فأكثر. فالمنبر ده، فالمنبر ده ذراع ولا لا؟ أكثر من ذراع. فلو أنا واقف هنا وأنتوا واقفين كده، فما حكم هذه الإمامة؟ مكروه. وما إذا كانت درجة واحدة من درجة هذا المنبر من شايفينها، الجيش يتعرض ولا حاجة، فلا كراهة. فإذا كان الإمام أعلى من المأمومين ذراعا فأكثر كره، وإن كان دون ذراع فلا كراهة. ومفهومه أنه لا يكره علوه المأموم على الإمام. إن يكون إحنا دلوقتي نصلي هنا ونساء أو رجال أو أي حاجة في الأدوار العليا فلا كراهة. إنما كراهة أن يكون الإمام أعلى من المأموم. قال: لكن في فائدة، أنه إذا كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه زاد في الكراهة. إذا كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه، يعني ما في الدور الثاني، يفوي نفس الثالث، نفس الأول، فلا كراهة. أو كان مع الإمام في المكان الذي يصلي فيه على المنبر كده واحد واقف جنبه، فلا كراهة. قال: كإمامته في الطاق، كإمامته في الطاق، يعني حق ترغيب، يعني الحق بقوله تصفق الإمام ولا بقوله تكره؟ تكره، أي وتكره إمامته في الطاق. الطاق هو المحراب. فالمحراب لو شفتوا المساجد القديمة، يعني نصف دائرة وطويل، صح؟ فمحل الكراهة، انتبه، محل الكراهة إذا لم يشاهد المأمومون الإمام، يعني حيث منعهم الطاق من مشاهدة الإمام. وأما إذا كان صلاة الطاق لا تمنعهم فلا كراهة. حاجة ثانية، محل أو الثقيل الثاني، ألا يكون هناك حاجة. فإن كان هناك حاجة ولو منعهم الطاق مشاهدته فلا كراهة. مثال الحاجة: ضيق المسجد، يعني مسجد ضيق وفيه غير الإمام يقف جوه الطاق وهم مش شايفينه، فلا كراهة. لماذا لا كراهة؟ للحاجة. فإن لم يكن حاجة فنقول: لو كانوا يرونك، لو كنت بحيث يراك المأمومون فلا كراهة، وإن كنت بحيث لا يرونك فيكره بذلك. كلنا ضاقون، يعني اللي خلفه، والا لو كان الكلام مطلق من اللي حط الثاني مش هيشوفه، يعني الاول يحكي والثالث، لكن مراد ما كان يمكنهم ان يروا بدون هذا الطاقه.

قابله في الطريق فطالبه بالدين، فإن كان معه مال فليس هذا عذرا، بل لابد أن يخرج إلى الجماعة وأن يوفي ما عليه. ومطل الغني ظلم، وليه ظلم يحل عرضه وعقوبته. وأما إذا كان لا شيء معه فالله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فليس له أن يطالبه وهو معسر. فإن خاف حال خروجه أن يلازمه الغريم، والغريم ملازم، حتى كلمة الغريم في حد ذاتها تدل على الإيه؟ الملازمة، إن عذابها كان غرامة والعياذ بالله. فالغريم ملازم، والغرام أيضا غرام اللي هو الحب، يعني فيه ملازمة، فهذا ملازم له ويطالبه ويكسر عينه، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة حيث كان لا شيء معه. وأما إن كان معه ما يسد به دينه فالواجب أن يسد الدين وأن يخرج إلى الصلاة. قال: أو من فوات رفقته، يعني كان في سفر مباح، لابد أن يقيد بهذا، كان في سفر مباح، سواء كان في سفر بالفعل أو سينشئ سفرا مباحا، ويخشى إن ذهب إلى الجمعة أو الجماعة أن تفوته رفقته، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، ويسافر مع رفقته لحاجته إلى من يؤانسه. قال: أو غلبة نعاس، يعني خاف غلبة النعاس، إن انتظر ليؤدي الصلاة في المسجد غلبه النعاس فتفوته الصلاة في الوقت، فحينئذ يصلي ولو وحده بدون الجماعة ليحافظ على الوقت وليصلي وهو حاضر الذهن، بدل أن يصلي نائما أو يغلبه النوم في الصلاة. لكن قالوا هنا: ومدافعته النعاس، إن لم يكن نعاسا شديدا لا يستطيع معه الوقوف والصلاة ولا استحضار ما يقرأ، مدافعته لهذا النعاس أولى. قال: أو أذن بمطر ووحل، وكذلك الثلج والجليد ونحو ذلك، إن خاف الأذى بهذا المطر أو بهذا الوحل والطين والثلج ونحو ذلك، فهذا عذر من أعذار ترك الجماعة. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، المؤلف قيد الريح بثلاثة قيود: قيد الأول باردة، قيد الثاني شديدة، قيد الثالث في ليلة مظلمة. عندنا قيدان معتبران على المعتمد من المذهب، وهو أن تكون الريح باردة وفي ليلة مظلمة، وأما الشديدة فليست قيدا على الصحيح. إذا ولو لم تكن شديدة، إذا كانت الريح باردة والليلة ظلماء فهو عذر، وإن لم تكن شديدة. وعلى كلام المؤلف لابد أن تكون ثلاثة صفات في الريح: باردة وشديدة وفي ليلة مظلمة، وعلى الصحيح قيدان فقط: باردة وفي ليلة مظلمة. وعلى هذا نص في الإقناع، قال في الإقناع: ولو لم تكن شديدة، وهو الصحيح. نعم، هذه من المخالفات. نعم، ذكر الشارح رحمه الله في غير هذا في باب الذي سبق: وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصله ونحوه حتى يذهب ريحه، قبل هذا الفصل مباشرة قال: وكره حضور مسجد وجماعة، أمنع حتين مسجد وجماعة. ليه؟ أما المسجد فلو كنت منفردا يكره حضور المسجد إذا أكلت بصلا أو ثمن ونحوه مما فيه ريح منتنة، يكره أن تحضر المسجد ولو ستصلي وحدك. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمسجد تعمره الملائكة. وأما الجماعة فمطلقا في صلاة وغير صلاة، إذا يكره له حضور المسجد ولو لم يكن ثم جماعة، ويكره له حضور الجماعة ولو لم يكن صلاة. واضح يا إخوة؟ المسجد لا يقربه ولو كان سيصلي وحده، والجماعة ولو في غير صلاة لا يحضره. يعني ربما دخل مثلا خطبة الجمعة في الصلاة خطبة فقط، أو درس، أو جماعة مجتمعون لقراءة القرآن أو غير ذلك، جماعة ووجوده معهم يؤذيهم فيكره له ذلك، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصرا أن يقرب المصلى فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وحينئذ يصلي وحده. قالوا: وكذلك من به بخر، يعني في فمه، أو كان به صنام، أو وقال الشارح رحمه الله: وكذلك الزيات،